بخير يا عز حق. الحمد لله بخير. والله طيب. طيبك الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. حتى معك الشيخ عز حي اليوم شيخي؟ لا. صار تقريبا يعني مبدئيا الاتفاق معه. زي ما تحدثنا معكم في الصباح وسمحتوا يعني نصلي الظهر هنا يوم الجمعة ونمشي عليه. ايوه. هو طلب بالصباح كنا انا الشيخ يعني هيك برأيه. نعم. فرصة ثانية ان شاء الله تعالى بنعوضكم بس الان مبدئيا هيك. فيعني انبسط كثير وخاصة كان سألك سؤال وجواب طويل عن بر الوالدين مشان بعض الاخوة اللي سأل هذا الرفاعي. نعم. الكويت وراح الجواب مبسوط كثير. نعم. بس بقول لي كمان هذا الرفاعي. بعد ما بعت له الجواب على الفاكس. ايه. ولا بقول طيب بدنا نرفع الجاوي عشان امي ما تظلم. رفع الظلم عن امي. قلت له والله الشيخ ما اظن يوافق له. لانه يعني لازم يكون هو بواجبه وامه مسؤولة عن واجبها. كيف يعني يقيم دعوة على امه؟ لانه هو لما مشاورك. ايه. على تسقيم دعوة على امه. انت ما اذنت له. طيب وهلا هلا بيقول انه امه لما هي يعني بده يتركها على ما هي عليه دعوت امه على اخوانه يعني على اخي يعني اخي حقوق بعض الاخوه الى الاخوه إيه؟ هلا بتكون هي ظلمت نفسها ايه هو بده يقيم الدعوه عشان هي ما تظلمش اخوانه الباقيين مش بس هو يعني يقيم الدعوه عليها آه. يلا يا دي شو الفرق أقام الدعوة عليها من أجله أو من أجل غيره ولا من أجل غيره لا ما قال ما هي بتكون ظالمة هيك بده خليها ما تظلم ينصحها وبس قلت له الشيخ ما حيوافق له على هيك لأنه الشيخ يعني فيما أعلم أنه رأيه يعني هذا الشيء خاص فيها هي تظلم هي مسؤولة عن نفسها وأما ابنها ما بتعامل الأم بالمثل اي نعم فما اظنش يوافق الشيخ هذا الجواب كان مفصل جدا الله يجزيك خير والله قرا لي اياه هو اي نعم على كاتبه على ورقه هو كان يسمع منك على هاتف اي نعم وجزاكم الله خير اياك فنحن ان شاء الله تعالى قلت له انا اتصل فينا يوم الخميس اخر النهار او صباح الجمعه اي اكيد مع الشيخ يعني جميل خلي ماشي وخلي يعني في اربد وبنتصل تلفون في الموطن اللي بدنا نلتقي فيه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.